بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال كتاب القدر، قال كتاب القدر، وكتاب القدر يعني هذا كتاب يعنى بالكلام عن مسألة القدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل كما في الحديث المشهور وسأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فدل على أن القدر أصل من أصول هذا الدين ومن أصول الإيمان، وأن من لا يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. والمقصود بالقدر حكم الله عز وجل وما قضاه الله عز وجل وقدره على الخلق، ما قضاه الله عز وجل وقدره على الخلق. فإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كتب عنده سبحانه وتعالى وقدر ما سيكون في هذا العالم وما يكون من أحوال هذا العالم من صغير وكبير ودقيق وعظيم، وكل شيء عند الله مكتوب في كتاب، كل شيء عند الله مكتوب في كتاب، وهذا الشيء أو هذا الكتاب سجل فيه أقدار العباد، أي ما قدر الله عز وجل عليهم ولهم وقضى. والعلماء منهم من يقول القضاء هو القدر، ومنهم من يقول القضاء غير القدر، ويعبرون بتعبيرات مختلفة لذلك، ومن ذلك أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي الأزلي، القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي الأزلي، هذا شيء كتبه الله عز وجل في الأزل قبل أن يخلق الناس وقبل أن يوجدوا، كتب الله عز وجل عليهم كل شيء وجفت به الأقلام والصحف. قالوا والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله، يبقى القضاء حكم كلي، القدر الجزئيات التفصيلية، إن صح التعبير القضاء ما قضاه الله عز وجل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، والقدر ما يقع تفصيلا، ما يقع تفصيلا فيقدره الله حسب ما قضى عنده في الكتاب الأول سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال قضى الله عز وجل عنده في الكتاب الأول أنه في مثلا آخر الزمان يكون الدجال، فهذا الآن بالنسبة لنا قضاء أم قدر؟ قضاء بهذا الاعتبار، يعني قضاء، وإذا حدث كان قضاء وقدرا. فعلى هذا التوصيف من بعض العلماء أن القضاء الحكم الكلي والقدر التفصيلي لهذا الحكم أو الأجزاء التفصيلية لهذا الحكم الكلي. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يوجد في هذا العالم مقدر له، والله قضى عنده سبحانه وتعالى في الكتاب الأول ما كان لهذا العالم وما سيكون وما يتعلق بهذا العالم من كل دقائقه وتفاصيله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجفت الصحف. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله، أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة وعليه، فكل شيء مقدر أو كل شيء مكتوب قضاه الله تعالى ويقدره سبحانه وتعالى وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك القدر مراتب، والإيمان بالقدر يستلزم أن تؤمن بأن القدر مراتب، أي الإيمان به مراتب. أول ذلك العلم، فالله سبحانه وتعالى كان سبحانه أو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون، فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون في هذا العالم. المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، فكتب الله عز وجل عنده ما هو في علمه سبحانه وتعالى في الكتاب، في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، أي إذا شاء الله عز وجل أن يكون هذا الذي كتبه كان، وهي المرتبة الرابعة وهي الخلق. إذن مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وعليه تجد هذه مراحل يكون بها تقدير الأحوال والأمور في هذا العالم. الله علمه وكتبه عنده، وإذا شاء قدره وخلقه سبحانه وتعالى. وكما ضربنا المثال، الدجال لم يظهر إلى الآن، لكن الله علم ذلك وكتب عنده أنه سيكون. وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يوجد الدجال في الدنيا قدر ذلك وخلق ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مراتب أربعة للإيمان بالقدر، أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، والمشيئة والخلق. نعم. قال: كتاب القدر. وأيضا مما يتعلق بالإنسان، أيضا مما أيضا يتعلق بباب القدر، أن الإنسان من قبل أن يخلق قدرت له مقاديره، قدرت له مقاديره من قبل أن يخلق، من قبل أن يولد، من قبل أن يوجد، بل من قبل أن يوجد آدم عليه السلام كتب الله عز وجل مقادير الناس، وهذا نوع من الكتابة. ثم لما وجدوا كتب الله مقاديرهم، ثم لما خلقوا في بطون أمهاتهم كتب الله عز وجل أيضا ذلك أيضا. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات رزقه، أي يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل شيء خلاص قدر، فأنت في هذه الحياة تعمل فيما هو مقدر وجف به القلم، وجف به القلم. الله يعلم ما هو أجلك، ما هو رزقك، ما هو عملك، وأين مصيرك ومآلك، أي إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال كتاب القدر، ثم قال باب جف القلم على علم الله. جف القلم على علم الله أي انتهى عمل القلم، انتهى عمل القلم، فقد كتبت المقادير بما علمه الله عز وجل. ثم قال عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هل في الدنيا الآن يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ وكأن الرجل يقصد هل الله عز وجل كتب عنده وعلم أهل الجنة وأهل النار من الناس وهم الآن في الدنيا؟ قال أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما يعمل العاملون، أي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، يعني هذا عند الله معروف، هذا في الجنة وهذا في النار معلوم عند الله تعالى، كل إنسان في هذا الخلق معلوم هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. فقال الرجل وقد اشتبه عليه الأمر، قال فلما يعمل العامل، يعني كأنه يقول طالما أنني كتب عند الله وقدر أنني من أهل الجنة أو من أهل النار، طب ما فائدة عملي؟ ما فائدة عملي؟ فقد أكون من أهل النار فلماذا أعمل؟ أو أكون من أهل الجنة خلاص، ما أنا من أهل الجنة من أهل الجنة. وهذا خطأ شديد جدا وشبهة يقع فيها ربما بعض الناس في فهم قضية القدر. خلاص طالما القدر قدر وأهل الجنة معلومين وأهل الجنة وأهل النار معلومون فلماذا نعمل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الشرعي الذي كذلك فيه الدلالة بالأدلة العقلية لكل إنسان عاقل، كل إنسان عاقل. قال فقال صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. في رواية أخرى فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا جواب شرعي وعقلي، بمعنى في الرواية التي ذكرناها الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة، معروف ده من أهل الجنة وده من أهل النار. فقام رجل من القوم فقال ألا نتكل يا رسول الله؟ ألا نتكل يعني ماذا؟ خلاص نتوقف عن العمل وخلاص نتكل على القضاء، ربنا قضى النداء من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ألا نتكل؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا كما نكرر جواب شرعي وأيضا جواب عقلي. شرعي يحمل حجة على العقل أيضا، بمعنى اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنك مأمور بالعمل، وذلك لأنك قد خفي عليك المآل. خفي عليك المآل، من منا يعرف مآله؟ هل تعرف أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ بما فيهم السائل رضي الله عنه. هل منا أحد يعرف هو مكتوب عند الله أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ هل فينا واحد يستطيع أن يقطع بذلك؟ لأن الله أخفى ذلك عنه. أنا ما أعرفش أنا مكتوب عند الله من أي الفريقين. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وعليه فالعاقل ماذا يفعل؟ يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة. أنا مانيش عارف، الله أخفى علي ذلك. فغير العاقل الأحمق في الحقيقة هو الذي يقول طب خلاص أنا لماذا أعمل، ويتوقف عن العمل ويمتنع عن العمل بحجة القدر. وهذا الذي وقع فيه الجبرية، يمتنع عن العمل بحجة القدر. خلاص ما أنا مكتوب عند الله أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار، خلاص أنا أعمل لي. هذا حمق. لماذا؟ لأنك لا تعلم أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. وعليه فالله عز وجل بيّن لك أن هناك جنة وهناك نار، وهذه لها أهلها وهذه لها أهلها، وأخفى عنك أنت من أي الفريقين، وقال لك من أراد أن يدخل الجنة فيعمل كذا فعليه أن يعمل كذا، ومن عمل بكذا دخل النار. على العاقل أن يفعل ماذا؟ يعمل بعمل أهل الجنة لينجو من النار. والمثال الذي نضربه لهذه المسألة القريب جدا إلى عقول الناس، انظر إلى الطالب في المدرسة. الطالب في المدرسة، لو أن ابنك مثلا في المدرسة أو أنت طالب في الدراسة، الإخوة مثلا الحضور أكثرهم طلبة، طيب أنت طالب في الكلية، لو أنه قيل لك أليست النتيجة في آخر العام هي واحدة من اثنتين اللي هي ماذا؟ النجاح أو الرسوب، ما فيش في نتيجة ثالثة، يا ناجح يا راسب. فهل يقال طالما انه ما فيش نتيجة غير ناجح وراسب وانا يا اما ناجح يا اما راسب، مش كده؟ ما انت يا اما ناجح يا اما راسب، خلاص ففيما العمل؟ ينفع واحد يمتنع ويروح ياخذ الكتب، طالب يعني ياخذ الكتب يطبقها ويرميها على جنب ويقول ما هو انا يا ناجح يا ايه يا راسب؟ هل هذا عاقل ام ماذا يفعل؟ عليه ان يذاكر. الله، مش معروف ان انت يا ناجح يا راسب؟ ما يمكن تكون راسب، تذاكر ليه؟ ينفع حد يقول كده؟ لا، ده انا مطالب ان انا افعل ماذا؟ اعمل بعمل الناجحين. ولذلك ماذا افعل؟ اذاكر لأجل أن أنال درجة النجاح. لكن لا يصلح عقلا أن أقول لا والله خلاص طالما هي يا ناجح يا راسب خلاص أنا مش مذاكر، ما كده كده أنا واحدة منهم. هذا قطعا سيكون ماذا؟ راسبا. ولذلك الذي يمتنع عن العمل هذا قطعا سيكون من أهل النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هيترك العمل وهيترك كل ما أمر الله به، ولذلك هذا سيكون من أهل النار. أي نعم. قال باب جف القلم على علم الله. قال وعن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. ولذلك المؤمن فضلا عن العاقل، أو العكس بقى، العاقل فضلا عن المؤمن وجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يعمل بعمل أهل الجنة. وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هيروح فين؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ده شيء طبيعي. اللي هيعمل بعمل أهل الجنة إن شاء الله هيروح على فين؟ على الجنة. اللي هيعمل بعمل أهل النار وهو قول الله تعالى وكذب بالحسنى، الحسنى قيل هي الجنة، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ولذلك العاقل فضلا عن المؤمن كلما علم أنه قد قدرت الأقدار وانتهى بها القلم ازداد إيش؟ ازداد نشاطا وعملا، ازداد نشاطا وعملا ليكون مصدقا بأمر الله تعالى، وليكون موافقا لما قدر الله عز وجل له من الخير بإذن الله تعالى. ثم قال باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمر الله حكما مقطوعا بوقوعه، وكان أمر الله حكما مقطوعا بوقوعه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لابد إنه أن يكون. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره إلا ذكره. يقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم من أقدار الله عز وجل وتقديرات الله عز وجل في الخلق التي قدرها وكتبها، ما هو كائن إلى قيام الساعة، يعني اللي لسه ما حصلش الذي سيكون، أطلعه الله عز وجل عليه وأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أن هذا كل ماذا؟ قدرا مقدورا، أن هذا كله قدر وسيقع، أن هذا كله قدر وسيقع. نعم. قال علمه من علمه وجهله من جهله، يعني الصحابة اللي قاعدين في الخطبة دي منهم من حفظ ومنهم من نسي ونحو ذلك. قال إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، يعني أنا ممن نسي، يقول رضي الله عنه، يعني يقول أنا ممن نسي، يعني كأنه يقول ذلك، ولكن إذا حد ذكرني، إذا ذكرني أحد أتذكر. وبيضرب المثال على هذا، يقول إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، أنا حضرت الشيء لكن نسيته، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. مثل مثلا بيضرب هنا مثال، تقول لي مثلا لرجل تعرف فلان، يقول لا فلان من، تقول فلان هذا كان صديق لك يوم في يوم من الأيام أو كان يعمل معك، يقول فلان من، لا لا لا أعرف. تقول له فلان هذا، يقول لك لا أعرف. فإذا مر فلان هذا تقول له هذا، يقول لا نعم نعم هذا أعرفه. فهو يضرب المثال على هذا، إن أنا نسيت لكن إذا ذكرني من يذكرني بالشيء أتذكره وآتي به. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم من تقديرات الله عز وجل ما هو كائن إلى ما بعد زمانهم سيكون وسيقع، وهذا كله داخل في معنى القضاء والقدر، وأن هذا واقع لا محالة، لأن الله كتبه وقدره وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.